السلام عليكم. عباد الله، إنك إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. حديث مبارك وصية من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الناس انهمكوا وكنزوا الذهب والفضة، كنزوا الذهب والفضة، إذا اكتنز الناس الذهب والفضة، وفي رواية الدرهم والدينار الجنيه، فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. قال العلماء: في هذه العبارة إشارة إلى أن هذه الكلمات التي هي الدعاء الوارد اللهم إني أسألك الثبات في الأمر أفضل من الذهب والفضة، وأن عموم الطاعات أفضل من الذهب ومن الفضة. فهل هذا حقيقي؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لكن قراءة جزء من القرآن مثلا، أو صلاة ركعتين في جوف الليل، أفضل من الفضل؟ سؤال قد يسأل الإنسان نفسه، أيهما أفضل؟ 20 جراما من الذهب أم قراءة سورة البقرة أم قراءة جزء من القرآن؟ أيهما أفضل؟ لو نظرت إلى حقيقة الأمر، إلى حقيقة الأمر، لوجدت أن الطاعة أفضل من الذهب. لماذا؟ لأن الذهب والمال والفضة والعقارات والبيت والمنصب والوجاهة وأمور الدنيا كلها ستزول، والذي سيبقى هي الأعمال الصالحة. أنت هب أنك امتلكت ذهب الدنيا، امتلكت كل ما تمنيت من مال وذهب، ثم ماذا؟ ثم إما أن يزول عنك هذا في لحظة من اللحظات، وإما أن تزول أنت عنه. ولذلك الله عز وجل يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فهذه الأشياء ستزول، فمن هذه الحيثية كانت الأعمال الصالحة أفضل من الذهب ومن الفضة، أفضل من هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في أكثر من حديث أن هذه الأشياء زائلة، ولذلك لما أنزل كما في المسند، لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة، قالوا: يا رسول الله، فما نكتنز إذن؟ نحوش إيه؟ فما نكتنز إذن؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليتخذ. فما نتخذ؟ قال: ليتخذ أحدكم قلبا سليما ولسانا صادقا وزوجة تعين أحدكم على أمر الإيمان. هذه الدنيا، هذا المال، لما كان معك في هذه الدنيا سيزول عنك أو ستزول عنه أنت، شئنا أم أبينا. اشترى واحد منا بنى بيتا كبيرا، ثم ماذا؟ ثم سيترك هذا البيت في لحظة من اللحظات، شاء أم أبى، حصل مليون، اثنين، ثلاثة، ثم ماذا؟ ثم سيموت وسيترك هذه الأشياء وستقصر. والأخطر من ذلك أنه سيحاسب عليه. سبحان الله، تركه ولم يأخذه معه وسيحاسب عليه. قال تعالى: ولا يبخلن، ولا تحسبن الذين يبخلون، ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. مانع الزكاة الذي يمنع الزكاة، هذه الآيات نزلت في من يمنع الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ما من صاحب مال لا يؤدي حقه، أي حق الزكاة، عندك مال ولا تزكي، ما من صاحب مال لا يؤدي حقه إلا صفح هذا المال، جعل صفائح، إلا جعل صفائح من حديد فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جبين وجنب. كم مرة؟ 10 في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم يؤمر به إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني قد يكون من أهل الجنة يصلي ويعتمر وذهب إلى الحج ويقرأ القرآن لكنه لا يزكي، يعذب بهذا المال، يكوى بهذا المال 50,000 سنة ثم يدخل الجنة. هذا انتبه، هذا إن كان المال من حلال، مال من حلال لكنه لم يؤدي حقه، لم يؤدي الزكاة، فما بالك إذا كان المال من الحرام، إذا كان هذا المال من ربا، من سرقة، من اقتلاس، من غير ذلك، من أكل ميراث، هذا إن كان من حلال ولم يؤدي حقه. ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعون، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وما كان مثله. ولا يفهمن أحدا من كلامي أن الإسلام يدعو إلى أننا لا نعمل وننام في البيت والسماء الصقر سينزل علينا من الطعام والشراب. الإسلام يدعو إلى العمل، والمسلم الغني المتصدق أفضل من الذي لا يتصدق. لا، اعمل وتاجر واصنع وكن غنيا، لكن لا تنسى حق الزكاة، لا تنسى الفقراء، لا تنسى اليتامى والمساكين. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الانغماس، حذرنا من ذلك. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع أصحابه فمر بجد أسك، جد ميت، أسك يعني صغير الأذن، جد ميت لا قيمة له، لو وجدته أنت أمام بيتك لدفعت مالا حتى يزاح من أمام البيت. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بغزل هذا الجد الميت وقال: من يشتري هذا؟ فسكت الصحابة. قال: من يأخذ هذا الغزل؟ فقال: يا رسول الله، لو كان حيا كان معي. غزل صغير، لو كان حيا كان عيبا فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: والله الدنيا لنقطة المال، إنما قال الدنيا متعة الدنيا ماذا؟ المال. لا الدنيا بما فيها من مال ومناصب وسيارات وعقارات وزوجات ونساء وأموال ووجاه بين الناس، والله لا الدنيا أهون على الله من هذا عليك. حقيرة. ولذلك في جامعة الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شرا، لكنها لا تساوي شيء. ولذلك تركها الله عز وجل، انما يعطي الله عز وجل يعطي الدنيا للعاصي، واعطاها قد يكون إنسان من الصالحين وغني، وقد يكون إنسان من العصاة وفقير. فالمال والدنيا ليس المقياس، إنما الله عز وجل لا يعطي الإيمان إلا من أحب. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنز الناس، إذا تنافس الناس في الذهب وفي جمع الذهب والفضة، اعملوا أنتم أيضا. لا ينام الرجل في بيته ويقال ويقول سأرزق، لا، اعمل، ولكن مع العمل الدنيوي. ولكن اسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنسوا أنتم هؤلاء الكلمات. حافظوا على هذه الكلمة. ما هي؟ اللهم إني أسألك الثبات في الأمن. الأمر هنا هو الطاعة. الطاعة. اللهم، كلمة اللهم يعني يا الله. عندما تقول اللهم اغفر لي معناها يا الله اغفر لي. اللهم ارحمني يا الله ارحمني. اللهم ارزقني يا الله ارزقني. فأنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فحافظ، اكتنز هذه الكلمات، اللهم يا الله، اللهم إني أسألك، أسألك ماذا؟ الثبات، الاستقامة، والمواظبة على طاعة الله. دائما تسأل الله عز وجل أن تعان على طاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم مع رفعة قدره وقوة إيمانه كان يقول يا رب، معنى الدعاء: يا رب انا لا استطيع ان استقيم على الطاعه بمفردي، فاعني على الاستقامه. هذا معنى الدعاء: اللهم اني اسالك الثبات في الامر، يا رب اعني على الاستقامه. لا يستطيع احد ان يستقيم، انت تحتاج الى قدره والى عون من الله. انت تحافظ على الصلوات الخمس في جماعه، أنت في حاجة إلى إعانة من الله حتى تغض بصرك عن الحرام، حتى تحفظ الأذن عن سماع الحرام، حتى تحفظ اللسان الغيب والنميمة، حتى تحتاج إلى قوة، حتى تستطيع قوة إيمانية من الله، حتى تستطيع أن تبر الوالدين وأن تصل الرحم. اللهم إني أسألك الثبات، المواظبة والاستقامة على ماذا؟ على الطاعة. وأنا وأنت كلنا يحتاج إلى الثبات في ثلاثة مواطن. انتبه معي، أنا وأنت نحتاج إلى الثبات في ثلاثة مواطن. الموطن الأول، نحتاج إلى الثبات في الدنيا على ماذا؟ على الطاعة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعة. ما وربما أتيت مبكرا، وربما قرأت شيئا من القرآن، غيرك الآن ربما نام في بيته، ربما يتسكع في الطرقات، ربما يجلس على المقهى. من الذي أتى بك؟ ذكائك؟ هناك من هو أذكى منك ويسجد للبقرة. مالك؟ هناك من هو أغنى منك ولا يصلي. قوتك؟ هناك من هو أقوى منك ولا يصلي. من الذي أتى بك؟ التوفيق من الله. فكلنا في حاجة إلى الثبات على طاعة الله. فالأمر الأول الذي الأمر الأول أو النوع الأول من الثبات أن نثبت على طاعة الله، أن تثبت على الصلوات الخمس في جماعة، أن تثبت على السنن النوافل. عندما نصلي صلاة الظهر راقب نفسك، تجد تريد أن تقوم لتخرج سريعا، واحيانا تختم الصلاه وتقوم تصلي ركعتين. من الذي ثبتك؟ الله. الله. فنحتاج الى ثبات على الطاعه، نحتاج على ثبات، نحتاج الى ثبات من الله على الطاعه. النوع الثاني من الثبات ان يثبت الانسان ساعه الاحتضار. ساعه الاحتضار؟ نعم. في مستدرك الحاكم قال صلى الله عليه وسلم: قال الشيطان: وعزتك لأغوينهم ما زالت الأرواح في أجسادهم. الشيطان لن يترك إلى آخر لحظة معه. قال الله عز وجل: عزتي وجلالي وكبريائي لأغفرن لهم ما استغفر الله. الإنسان ينام على فراش الموت، فقال صلى الله عليه وسلم: تقول موته لا إله إلا الله. وكان يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هل كل إنسان يستطيع أن يقول لا إله إلا الله؟ كم من إنسان قيل له قل لا إله إلا الله ما استطاع أن ينطق، بل قيل لأحدهم قل لا إله إلا الله على فراش الموت يحتضر، فقال: قطعة الأرض غالية، الأرض الفلانية غالية، لا تبيعوها، الأسعار ستبتدئ. قل لا إله إلا الله، الأسعار سترتفع. قل لا إله إلا الله، الأسعار سترتفع. ومات وما قال لا إله إلا الله. بل قيل لأحدهم، وهذه القصة حدثني بها والله صاحب هذه القصة، أنه كان في صدر رجل يحتضر، فقال والذي كان يحتضر القبر كان لا يعرف للطاعة بابا ولا للمسك طريقة، ما فقاله الابن: قل يا والدي لا اله الا الله. يقول: فنظر الي كانه اول مره يسمع هذه الكلمه، فقال: فقلت قل لا اله الا الله. فقال لي بصوت واضح: العربيه الحمراء لسه رخص فيها 3 شهور، ما تنساش تجددها. وخرجت روحي وما قال لا اله الا الله. انتبه. اللهم انا نسالك الثبات في الامن. الله عز وجل أمرنا أن ندعو بهذا الدعاء. الإنسان عندما ينام على فراش الموت يكون أضعف ما يكون، والشيطان أقوى ما يكون، آخر فرصة، كما يقال بلغة الرياضة آخر هجمة. خلاص نام على فراش الموت، الشيطان آخر فرصة مع الإنسان. فإذا تجد بعض الناس يتصخر وهو على فراش الموت يقول: لماذا أموت؟ فلان أكبر مني وحي، لماذا أموت؟ ويتسخط على أبطال الله. والمؤمن الثابت يذكر الله ويوصي أولاده بالطاعة. فنحن في حاجة إلى الثبات، إلى الثبات في هذه الحياة على الطاعة. نحن في حاجة إلى الثبات. سيحتضى يأتي الموت الثالث من مواطن الثبات، وهو الثبات داخل القبر. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال حذيفة: نزلت في القبر. في سنة الترمذي من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الميت وقف على قبره وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التسبيح فإنه الآن يسأل. أنا وأنت عندما ننام في القبر يأتينا ملكان، ملكان. استمع إلى وصف الملكين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ملكان أزرقان أسودان. الله يقال لأحدهما رحمة ورحمن، يقال لأحدهما منكر ونكير، أسماء شديدة. فيجلسان الميت فيقال له: من ربك؟ 3 أسئلة: من ربك؟ فيقول المؤمن الثابت الذي كان يعمل ويصلي، الذي كان يصلي في المسجد ولا يأكل حرام ولا يؤذي جيران ويصل الرحم ولا يعق أباه ولا يعق أمه ولا يظلم زوجته ويطعم أولاده من حلال ويقرأ في القرآن ولا يغتاب أحد ولا ينظر إلى الحرام في أجهزة الإعلام أو على الشبكات ولا يستمع إلى الغيبة ولا يغتاب أحد ولا يسب. طاهر اللسان، يصلي في الصف الأول، يقرأ في كتاب الله، يطعم الفقراء والمساكين، يطعم أمه وأباه ويصل رحمه ويصلح بين الناس، مبارك أينما حل. هذا النوع من الناس. من ربه؟ فيقول: ربي الله. وما دينه؟ فيقول: ديني الإسلام. وما نبيه؟ فيقول نبي محمد، فتعاد عليه الأسئلة بطريقة أشد، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. فتقول له الملائكة وما يدريك أنه نبي؟ من الذي قال لك أنه نبي؟ الواحد منا ولد بعد وفاة النبي بألف وخمسمائة سنة، من الذي وما يدريك أنه نبي؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي منادي من كل أن صدق التسبيح، نسأل الله التسبيح. أما الآخر الذي كان لا يعرف المسجد ولا بالطاعة طريقا، لكن أقول للربا، أقول للميراث، يأكل الميراث، يصرف، عاق لوالديه، قاطع للرحم، مؤذي لأولاده ولزوجته، لا يصلي، لا يقرأ القرآن، لا يعرف القرآن أصلا، صليت اللسان، كثير الغيبة والنميمة، كثير النظر للحرام، يتكلم في أعراض الناس، يتدخل فيما لا يعنيه يؤذي الناس، لا لا لا يرحم أحد، بعيد عن طاعة الله. يأتي الملك في قبر من ربك؟ فيقول هلا وما دينه؟ فيقول هلا وما النبي؟ فيقول هلا فتقول له الملائكة إنه محمد، النبي بتاعك محمد. فيقول كنت أسمع الناس يقولون، فكنت أقول مثله، كنت بقول زي الناس. وما أقبح هذه العبارة عندما تنصح إنسان فقل له لا داعي لهذه المعاملة إنها ربوية إنها ربوية، أو تنصحه تقول له لا تفعل هذا، هذا حرام. يقول له زي الناس ما يلعبش، هذا خطأ المقياس والشرع. فيقول كنت أسمع الناس يقولون فكنت أقول مثله. فتقول له الملائكة لا دريت ولا تلوت، كما نقول بلغتنا العامية عنك الأبعد لم تعلم. فالمسلم يحتاج إلى الثبات في ثلاث مواطن: الموت الأول في الحياة، الثبات على الطاعة، الموت الثاني عند ساعة الاحتضار أن يقول لا إله إلا الله، الموت الثالث في القبر أن يجيب الإجابة التي تبين وجهه أمام الله. نسأل الله عز وجل أن يغفر وصينا من الكتاب، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يتذكر واراد شكرا. فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اسالك الثبات في الامر، اي الاستقامه والمواظبه على طاعه الله، والعزيمه على الرشد. وأسألك يا رب العزيمة، قوة الإرادة على طاعة الرسول وطاعة الله قبل ذلك. فأنت تحتاج إلى قوة إرادة، قوة إرادة حتى تطيع الله وتطيع الرسول، وتحتاج إلى قوة الإرادة في موطنين: الموطن الأول في البداية، رجل لا يصلي، فكلما أذن المؤذن يحاول أن يقوم يجد جدال الدنيا فوق أكتافه، تنصحه إلى الله نفسه صلي لكن ما أستطيع. فهذا يحتاج إلى قوة إرادة ليقوم يأتي إلى المسجد. رجل قاطع للرحم بينه وبين أخته مشكلة، صالح أختك مش قادر، اذهب إلى أمك وأبيك وقبل رجل الأم، مش أقلال أنا غير قادر. فيحتاج إلى إرادة قوية لينتشل نفسه من هذا المستنقع ليدخل المسجد. دخل المسجد وصلى أول يوم، انتهت القضية. يحتاج إلى إرادة أقوى من الأولى ليستمر في طاعة الله. إياك أن تظن أن الشيطان صدقك أبدا. الشيطان يفاول معك حتى لا تدخل المسجد، فإن صليت أولا يحاول معك ألا تصلي، فإن صليت في بيتك سمح لك لكن وقف أمامك حتى لا تأتي المسجد. فإن أتيت إلى المسجد ويأس منك جعل يمنعك من النوافل، يقف في جنب النوافل، يذكرك بالعمل، يقومك سريعا، المهم لن يطلق. فأنت في حاجة إلى عزيمة، إلى قوة. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، شكر النعمة. الله عز وجل يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. والشكر ليس كلمة تقال شكرا يا رب. الشكر ثلاثة أنواع: شكر بالقلب، وشكر باللسان، وشكر بالجوارح. أما شكر القلب أن تعترف أن ما من نعمة وما من خير نزل عليك فهو من الله، ليس بعقلك ولا بقوتك ولا بذكائك. لا تقول مالي، أنا ذكي، أنا شاطر، أنا. لا بد أن تعترف أن ما أنت فيه من خير فمن الله، هذا الشكر بالقلب. أما الشكر باللسان فأن تعترف تقول الحمد لله. أما الشكر بالجوارح فلا تعصي الله بنعمة أعطاك الله إياها. الله عز وجل رزقك العين بعد أن انتهيت من أعمالك الدنيوية. الناس بعد أن انتهوا من الأعمال ذهبوا إلى بيوتهم، منهم من يجلس قبل أن ينام يأخذ المصحف ويقرأ صفحتين أو ثلاثة أو جزء أو ما تيسر له، ثم يقرأ المصحف وينام، شكر نعمة البصر. ومنهم من يفتح على ما حرم الله، هل هذا شكر نعمة البصر؟ من الناس من رزق مالا في جيبه فذهب فاشترى لأولاده الطعام وتصدق بعض المال، شكر النعمة. ومن الناس من اشترى بهذا المال ما حرم الله، كفر بهذه النعمة. فشكر النعمة أن تضعها فيما يرضي الله، وكفر النعمة أن تستعمل النعمة في معصية الله. هذه وكل شكر وكل نعمة، كلما كثرت عليك النعم لا بد أن تزيد من الشكر. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، وبعدين شكرا يا رب فصل لربك وانحر، اشكر. قال تعالى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك على نساء العالمين. ثم ماذا؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين. نعمة لا بد من شكر. قال تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فكلما رزقت نعمة وأردت أن تحافظ عليها فعليك بالشكر. نسأل الله عز وجل أن يأخذ نواصينا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.